السلام عليكم، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج علي وكتاب. كتابنا النهاردة اسمه Solving the Procrastination Puzzle، وده من أفضل الكتب اللي ناقشت مشكلة التسويف، بالرغم من إنه كتاب حجمه صغير، الكتاب تقريباً 120 صفحة، وفي الحقيقة ده قرار صائب جداً من المؤلف، لأنك لو عاوز تألف كتاب يقرأ اللي عندهم مشكلة التسويف، فيفضل يكون الكتاب ده عدد صفحاته قليل. اخترت من الكتاب بعض الأفكار المهمة أتمنى تكون مفيدة. أول فكرة معانا النهاردة تحت اسم لغز التسويف. مبدئيا خلينا نتفق على تعريف واضح للتسويف. التسويف هو تأجيل غير مبرر لإنجاز عمل معين بالرغم من معرفة إن هذا التأجيل له أضرار سواء على مستوى العمل نفسه أو على المستوى المادي والنفسي للشخص الذي يقوم بالتأجيل. إنك تأجل عمل أنت عندك القدرة والوقت لإنجازه بدون ما يكون في داعي أو مبرر حقيقي للتأجيل ده، سواء الشعور أو الحالة النفسية تجاه العمل. ومع التأجيل طبعا بيقل الوقت المتاح لتنفيذ العمل، وبالتالي ده بيأثر على جودة العمل ده لو تم من الأساس. التسويف مشكلة عند كل البشر تقريبا، لكن طبعا في فرق كبير جدا بين شخص بيسوف بنسبة 10% وشخص بيسوف بنسبة 90%، وطبعا عشان كده في ناجحين وفاشلين. لكن بالرغم من ان التسويف مشكلة عامة تقريبا باختلاف النسبة زي ما قلنا، لكنه بيعتبر لغز مجهول الاسباب والحلول عند معظم الناس. ايه اللي يخليك تأجل وتتجنب شغل مهم لفترة طويلة رغم علمك باهميته واضرار تأجيله؟ وازاي فجأة بعد فترة طويلة من التسويف وعدم القدرة على العمل بنقدر نضغط نفسنا وننجز قدر كبير من الشغل في وقت قصير؟ عادة طبعا ما بيكون على حساب جودة العمل وعلى حساب الحالة النفسية والجسدية. هنحاول نحل اللغز ده في الافكار الجاية من الكتاب. تاني فكرة معانا النهاردة تحت عنوان أسباب التسويف. في خاصيتين في طبع البشر عموما يكمن فيهم فهم لغز التسويف. الأولى بنسميها الرغبة في الإشباع الفوري Instant Gratification، وهي رغبة الإنسان في الحصول على عائد فوري مستحب للفعل اللي بيعمله. والمقصود بالعائد المستحب هنا أي حاجة بيحبها الإنسان، من أول الطعم المسكر للحلويات مرورا بلايكات الفيسبوك أو الشعور بالإنجاز أو التشجيع وإعجاب الآخرين أو طبعا العائد المادي. واحيانا لو بتستمتع بنوعيه العمل نفسه بيكون العمل في حد ذاته هو العائد المستحب. الانسان بيكون سهل عليه انه يعمل الحاجات اللي ليها عائد سريع مستحب، لان العائد ده بيمثل حافز للفعل نفسه. وكل ما كان العمل خالي من عائد مستحب سريع، كل ما فرصه انك تسوف وتاجل العمل عاده بتكون اكبر. حاجات زي المذاكره او ممارسه الرياضه او العمل على جزء من مشروع كبير عاده ملهاش عائد فوري، العائد بتاعها عاده ما بيكون في المستقبل، وبالتالي الأعمال دي فرصة التسويف فيها بتكون أكبر بالرغم من أهميتها. تاني خاصية اللي تعتبر سبب من أسباب التسويف في طبع البشر هي تجنب الألم Avoiding Pain. الإنسان بطبعه بيحاول يتجنب أي عمل ممكن يسبب له أي نوع من الألم، والمقصود هنا المعنى العام للألم من أول الإجهاد الذهني مرورا بمشاعر الملل والخوف والفشل وحتى الإجهاد والألم الجسدي اللي ممكن تسببه بعض الأمور زي ممارسة الرياضة مثلا. كل ما العمل كان فيه قدر كبير من الألم أيا كان نوع الألم ده، كل ما كانت فرصة انك تسوف وتماطل اكتر بكتير. وعشان تقدر تقاوم الحاجتين دول انت محتاج يكون عندك قوة ارادة او يكون عندك حافز، حاجة تدفعك للعمل بالرغم من عدم وجود عائد فوري وبالرغم من وجود الم في العمل نفسه. من حسن الحظ انك حتى لو ما عندكش حافز ايجابي يدفعك للعمل، في حافز تاني بيظهر يخليك تشتغل، هو بس عيبه انه بيظهر متأخر. اكبر حافز عند معظم البشر هو الخوف. الخوف من الرسوب في الامتحان وما يترتب عليه من خسائر مادية ومعنوية ليك وللأسرة، الخوف من تعنيف المدير أو خصم المرتب أو خسارة الوظيفة، أو حتى الخوف من الإحراج والظهور بمظهر الشخص الفاشل أو الذي لا يعتمد عليه. تعالوا نحاول نفهم الكلام اللي قلناه ده من خلال مثال. ولنفرض إن قدامك 10 أيام لإنجاز عمل معين، مذاكرة قبل امتحان، تقرير هتقدمه للمدير أو مشروع هتسلمه لعميل معين. طالما العمل ده مش ممتع في حد ذاته ومفيش عائد لحظي مستحب منه، فنفسك مش هتشوف غير مقدار الألم المطلوب لإنجاز العمل، وبالتالي غالبا هتبدأ بالتسويف وتهرب من الشغل للحاجات اللي فيها عائد لحظي زي تصفح السوشيال ميديا ويوتيوب على سبيل المثال، أو إنك تقوم تعمل كوباية شاي بدل اللي بردت، أو تستكشف الحاجات الجديدة اللي ممكن تكون ظهرت في التلاجة خلال النص ساعة اللي فاتت. أيام الامتحانات بعض البنات بيكتشفوا حبهم للمطبخ وغسيل المواعين، ودي محاولة لتجنب ألم المذاكرة وفي نفس الوقت ألم تعنيف الأسرة. المهم إنك بتعمل أي حاجة تانية سواء كانت مفيدة أو لا عشان تتجنب الألم من العمل المطلوب. كل ما الوقت بيمر وإنت لسه ما بدأتش، مقدار الألم لتنفيذ العمل ثابت، لكن في حاجة تانية بتزيد وهو مقدار الخوف من عدم إنجاز العمل. وأول ما مقدار الألم الناتج عن الخوف من العمل يساوي أو يزيد مقدار الألم المطلوب لإنجاز العمل المطلوب منك، دي اللحظة اللي بتتوقف فيها عن التسويف وتبدأ في العمل عشان تنقذ نفسك من العواقب الوخيمة للتسويف. بعد بدء العمل بيبدأ مقدار الألم المطلوب لتنفيذ العمل يقل، ودي اللحظة اللي بتبدأ تكتشف فيها ان الوضع ما كانش بالصعوبة اللي انت كنت متخيلها، وتبدأ تحس بالندم انك ما بدأتش بدري عن كده. قلنا انك عشان تقدر تواجه المشكلتين دول، الاشباع الفوري وتجنب الألم، انت محتاج يكون عندك قوة إرادة وحافز قوي تمكنك من انك تواجه الألم وتصبر على العائد المستقبلي من العمل. الأمرين دول اللي هم قوة الإرادة والحافز هنتعرض لهم بالتفصيل في كتب قادمة بإذن الله هنا في البرنامج بتاعنا. في فيديو النهاردة هنحاول نعرض حلول أسهل في التنفيذ على المدى القصير، لكن قبل الحلول احنا محتاجين نتكلم بالتفصيل شوية عن مخاطر التسويف. تالت فكرة معانا النهاردة تحت اسم مخاطر التسويف، نقدر نقول ان التسويف له ثلاث مخاطر. واحد منها واضح، لكن باقي المخاطر مش واضحة قوي لمعظم الناس. خلينا نبدأ بأول واحد. التسويف ظلم كبير لنفسك، لأنه بيخلي إنتاجك أقل بكتير من قدراتك من حيث الكم ومن حيث الجودة. طبيعي كم وجودة العمل اللي هتقدر تعمله في يومين مش هيكون زي كم وجودة العمل اللي هتقدر تعمله في أسبوع. وفي الحياة أنت بتحصل على قدر إنتاجك الفعلي مش على قدر إنتاجك المحتمل. محدش يهمه أنت كان ممكن تعمل إيه، المهم هو أنت عملت إيه بالفعل. الخطر التاني اللي ممكن ما يكونش واضح لبعض الناس هو ان التسويف بيفسد الراحة كما يفسد العمل. قارن بين شعورك وانت رايح تنام في يوم تكون انجزت فيه وعملت اللي عليك، وبين شعورك وانت رايح تنام في يوم تاني تكون سوفت فيه وما انجزتش حاجة، والشغل اللي عليك النهاردة اتأجل لبكرة، وبكده تضاعف عليك العمل في اليوم التاني. الوقت اللي بتقضيه في التسلية او الراحة وانت بتسوف في شغل مهم بيكون عادة مخلوط بالقلق وتأنيب الضمير، بينما وقت الترفيه اللي بيجي بعد الانجاز بيكون ممتع اكتر وخالي من القلق او تأنيب الضمير، او زي ما الاجانب بيسموه guilt free play. ثالث خطر من اخطار التسويف، وده يعتبر اكبر واهم واحد فيهم، قلنا ان حافز الخوف بيظهر بعد فترة من التسويف ويساعدنا ننجز العمل ولو حتى بجودة قليلة. لكن في مشكلة كبيرة في حافز الخوف غير انه بيظهر متأخر، المشكلة انه ما بيظهرش اصلا في الاعمال اللي ما فيهاش ديدلاين، او ما بيكونش عليك فيها رقيب، او يكون ليها عواقب وخيمة قريبة الاجل. من حاجات زي عمل مشروع جانبي يزود دخلك او يحررك من قيود الوظيفة، او زي الاطلاع على الكتب والكورسات المفيدة لتطوير نفسك ومهاراتك، او زي ممارسة الرياضة للحفاظ على صحتك. الحاجات دي ملهاش مع التسليم، ما فيهاش ديدلاين، ما فيش مدير يعنفك او يخصم لك لو ما عملتهاش، وبالتالي حافز الخوف هنا مش هيظهر اصلا، وهتفضل تسوف فيها بشكل مستمر ومش هتبدأ فيها ابدا. وفي الواقع الحاجات دي عادة بتكون هي الاهم على المدى البعيد، وهي اللي بتحدد مدى نجاحك وشكل حياتك في المستقبل، وده يبين لك الخطورة الحقيقية لمشكلة التسويف ومدى ضرورة العمل عليها وعلى حلها مهما تطلبت من وقت ومجهود. رابع وآخر فكرة معانا النهاردة تحت عنوان حل مشكلة التسويف. في حلول كتير مقترحة لمشكلة التسويف، لكن مفيش من ضمن الحلول دي حل سحري يحولك في وقت قصير من شخص بيسوف في معظم أعماله لشخص مش بيسوف خالص. توقع ان اي حل هيتطلب مجهود ومحاولات متكررة عشان تتحسن بشكل تدريجي لحد ما توصل لدرجة مرضية من القدرة على مواجهة التسويف وتفادي مخاطره. احيانا الحلول الكتير بتسبب الحيرة اللي ممكن في حد ذاتها تكون سبب من اسباب التسويف، لذلك انا هكتفي بنقطتين بس، واحدة نفسية وواحدة عملية، ونخلي الحلول الاخرى ان شاء الله في الكتب القادمة. اول نقطة، الوعي بطبيعة المشكلة وابعادها. يعني ايه؟ يعني تبقى عارف وفاهم عدة نقاط احنا شرحناها بالفعل في كلامنا، هفكرك بيها باختصار. واحد، التسويف سبب الرغبة في وجود عائد فوري والرغبة في تجنب الألم، وان الألم عادة بيكون في أعلى مقدار له في البداية، وبمجرد ما تبدأ العمل بيبدأ يقل لحد ما يختفي. اتنين، التسويف ظلم كبير لنفسك، لأنه بيخلي إنتاجك أقل كتير من قدراتك ويحرمك من نجاح أنت عندك المعرفة والمهارات اللي تمكنك من تحقيقه. تلاتة، التسويف مش بس بيفسد العمل، ده كمان بيفسد عليك أوقات الراحة والتسلية. 4. إن خطورة التسويف الحقيقية في الأمور اللي ما يكونش عندك فيها رقيب أو معاد تسليم أو خسارة قريبة الأجل. ده بالنسبة لأول نقطة. تاني نقطة هي قاعدة اسمها قاعدة العشر دقائق، 10 minutes rule. هو تكنيك بسيط جدا، لكن قوته في انه بيساعدك على مواجهة مسببات التسويف المختلفة. الطريقة ببساطة هي انك تظبط تايمر على موبايلك لمدة 10 دقائق وتبدأ شغل على الشيء اللي انت بتتجنبه لحد انتهاء الوقت. الفكرة هنا انك بتقول لنفسك بوضوح ان كل المطلوب منك هو الشغل لمدة 10 دقائق فقط، مش مطلوب منك تخلص مهمة معينة او قدر معين من الشغل، مش مطلوب منك انك تؤدي اداء رائع في 10 دقائق دول، كل المطلوب انك تشتغل لمدة 10 دقائق فقط. لو العمل اللي بتتجنبه تقيل جدا على نفسك ممكن تخليها 5 دقائق، وبعد ما تنتهي المدة تقدر تقوم تتحرك شوية تروح البلكونة، وبعد ما ترجع تقدر تظبط التايمر مرة تانية وهكذا. الطريقة دي لها عدة فوائد. واحد، ان هي بتكسر الحاجز النفسي لبدء العمل، لان مقدار الالم الناتج عن الشغل لمدة 10 دقائق اقل بكتير جدا من مقدار الالم الناتج عن انجاز العمل كله، وده طبعا بيخليك اقدر على مواجهته. 2، انك كل ما المنبه بيرن بعد 10 دقائق هتحس بشعور ايجابي، وده بشكل ما بيساعد في عملية الاشباع الفوري اللي اتكلمنا عليها. 3، انك بعد ما تستخدم الاسلوب ده اكتر من مرة هتبدأ تحرز تقدم في الشغل المطلوب منك، وبعد ما تحرز التقدم ده هتلاقي ان رغبتك في التسويف قلت بشكل كبير، وتقدر تكمل المشروع بشكل عادي لانك هتكون دخلت بالفعل في مود الشغل. دي كانت الافكار اللي اخترتها من الكتاب، اتمنى اكون احسنت اختيار الافكار وشرحتها بشكل كويس. لو حابب تحمل ملف PDF صغير فيه ملخص كل الكلام اللي قلناه النهاردة في الفيديو هتلاقي اللينك في الديسكريبشن، وطبعا كمان هتلاقي لينك الكتاب نفسه على امازون. اتمنى تكونوا استفدتوا. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. سلام عليكم، واشوفكم مع كتاب جديد قريبا باذن الله.